أنا ما انكرش الزمان إني خليتك تشك فيهم. أيوه أيوه أنا فاهمة كل حاجة. أديها أنا بتضايق. سميحة بيني وبينها عشرة وزمالة تخليني لازم أتصرف. ممكن تديني نمرة عادل أكلمه وأعرض مساعدتي في خروجها. أنت بتتكلم جد يا سمير؟ أتمنى تصدقيني مرة واحدة بس يا نجوى. يا فندم سميحة خطيبتي وأول مرة أقابل عادل ليلة ما قبضوا عليها. مش هي دي الست اللي كانت معاه ليلة الحادث؟ أنا متأكد من أخلاق خطيبتي وأخلاق صاحبي. أنت متأكد من اللي بتقوله ده يا كابتن سمير؟ أسئلة حضرتك فيها تجريح ليا شخصيا. ده تحقيق يا أنسة سميحة، ولازم أغطي كل التساؤلات اللي حوالين الموضوع. يا فندم الكابتن سمير صديق قديم، في خلاف بينه وبين خطيبته، طلبت أشوفها وأعرف وجهة نظرها قبل ما تدخل بينهم يعني. وحضرتك بتكلمني عن حادث أنا معرفش عنه حاجة، وأظن كفاية شهادة خطيبي لإثبات براءتي. متهيألي المفروض هو أول واحد يزعل لو عنده شك فيا. أرجوك أرجوك تسمح بخروجي بقى. اكتب يخلى سبيلها بضمان محل الإقامة. مرسي يا سمير، أنا مش هنسلك الموقف ده أبدا. أنا عملت الواجب يا سميح. الكلام ده من قلبك يا كابتن سمير؟ ما كنتش حطيت نفسي في الموقف ده، صدقوني يا ناس. أمال أنا عملت كده ليه بس؟ بتهيألي عندك تحريات مفيدة يا كابتن سامح. المعلومات اللي وصلتنا بتقول إننا حطينا أيدينا على مفتاح القضية. كويس. سمير وسميحة دول بيشتغلوا في شركة واحدة. معهم زميلة اسمها نجوى. نجوى دي ليها قضية أحوال شخصية عند صادق مهدي المحامي، صديق عادل. تقصد نجوى دي هي الست اللي بتبقى مع عادل كل مرة وتختفي؟ معلومات الخاصة بتقول إنها هي، نستديها وناخد أقوال. لا لا لا، دي مجرد تكهنات، ما أقدرش. هات لي رقم القضية من المحكمة وأنا أطلب ملف الدعوة أطلع عليه، وبعد الاطلاع نقرر نستدعيها ولا لا. مبروك يا نجوى، مبروك مبروك يا حبيبتي. مش مبروك. مش قادر أصدق، مش قادر أصدق إني كسبت القضية، والحقيقة بانت لكل الناس. أنا فرحانة فرحانة يا عادل. فرحتي ما تقلش عن فرحتك يا نجوى. انتصرنا على ماجد في القضية انتصار لحبنا، حققنا خطوة على الطريق، لازم تكمل المشوار بقى، نعلن خطوبتنا. ها؟ مش نستنى أحسن يكون في استئناف؟ وبعد الاستئناف فيه نقد، كل دي أيام وسنين بتضيع من عمرنا. عندك حق، بس برضو لازم نستنى نشوف هيستأنف ولا. أنا مش هستنى. ها؟ مش هستنى. ننزل دلوقتي نشتري الدبل والشبكة. أصبر يا عادل أصبر. ماجد مش هيستأنف الحكم، لكن هدد ينتقم منك ومن عادل. صدقيني يا نجوى إنه ناوي على شر. طيب ما تحاولي تعرفي ناوي على إيه. مش مأمل، لما جاي يتكلم مع صلاح خرجني من الأوضة. طب أنا هقول للعادل وهو هيتصرف، أصله هو عايز يواجهه بقى. نجوى واتفقنا هنكسرها بإيه؟ فاضل عادل يا صلاح. فكر جنابك وأنا نفذ. تهمة ما تخطرلوش على بال. أنا عاوز أي جواب يكون مكتوب بخط إيده وعليه إمضته. أنا بعد ما اطلعت على قضية إسقاط الحضانة موافق على رأيك. فعلا يا كابتن سامح، نجوى هي الست اللي بندور عليها. سيادتك تصدر أمر بالقبض عليها وإحنا نجيبها لك النهاردة. لا بلاش نستعجل، ربما نكون اتفقنا في الرأي لكن مش إلى حد اليقين. أنا فعلا حصدر أمر بالقبض عليها في أول مرة تتواجد فيها مع عادل. وبعدين وبعدين أنا بلغت البوليس والتحقيق ابتدى. إيه ده عشان نعرف نتفاهم؟ لسه هنتفاهم يا صادق. يخطف البنت في واضح النهار وتقول لي نتفاهم؟ أنا حاجي معاك. أرجوك أرجوك يا عادل، ميت مشكلة ومشكلة تمنع وجودك. لا يا صادق، أنا مش معقول أبقى بالسلبية دي. الموقف أصبح في غاية الخطورة. عارف يعني ايه خطف البنت بالنسبه لنجوى؟ عارف يعني ايه؟ يعني حياتها تنتهي. انا قلت لك انا خايف يعمل حاجه وهو حصل حصل. ارجوك يا دكتور، هي حالتها ايه بالظبط؟ صدمه عصبيه عنيفه ولازم نتعامل معاها برفق ونحاول نخفي عنها الحقيقه. انا عايز بنتي معايا يا حضره الضابط. الكلام ده من قلبك يا ماجد بيه؟ ايوه طبعا. انا ما عنديش غير. يعني ايه اتخطفت؟ هما اللي مخبيينها. ارجعوا لمحاضركم، من شهر واحد بس في محضر موجود باهمالها واهمال امها. سابوا البنت التوه وقالوا ان انا اللي خدتها، وفي محضر ثابت فيه انهم لقوها في الشارع تايهه وسلموها للبوليس. احنا عندنا اتهام مكتوب بخطفك للبنت. تقول اللي هي عايزه تقوله.